لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما فتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن المبحث الرابع في كيفية نزول القرآن. يقول: وفي هذا المبحث مسائل. أولا، مراحل التنزيل. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث منزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دي آيات بتتحدث عن نزول القرآن، انه نزل في ليلة القدر، وانه نزل في شهر رمضان، وانه نزل على مكث ولم ينزل جملة واحدة. ويقول في هذه الآيات بيان لتنزيل القرآن مفرقة في أوقات وأزمات متعددة، ولنزوله جملة واحدة في ليلة القدر من رمضان. وطبعا يعني في أي موضوع، سواء كان دراسة الفقهية أو دراسة التفسير أو علوم القرآن، بيبقى احنا بنؤمن أن القرآن والسنة خرج من مشكاة واحدة، وإن النصوص التي ظاهرها التعارض لابد أن يؤلف بينها فيفهم بعضها على فوق على ضوء البعض الآخر. طبعا هنا عندنا حديث هتزود الأمر بيانا، لكن في يعني أنت عندك يعني آيات تتحدث عن نزول جملة واحدة وآيات تتحدث عن نزول مفرق. فإما يعني حتى قبل ما نقرأ الأحاديث أو كده، يتصور أن يكون النزول حصل يعني مرة جملة واحدة ثم مفرقا، أو يكون المعني به هنا شيء غير المعني به هناك. وده اللي هتوضحه نصوص السنة الواردة في المسألة. يقول: وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا. يبقى كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وفق هذا الأثر، وهذه الكتابة نزلت أو نسخ منها، مش يعني إيه، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وده تنزيل الإيه؟ الكتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ولا ينافي هذا الإجماع على أن، أو إجماع أهل السنة على أن، جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله عز وجل. الله عز وجل تكلم بالقرآن وأمر جبريل عليه السلام أن ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان مكتوب في اللوح المحفوظ، فيبقى نزلت الكتابة جملة واحدة، أو هكذا هذا الأثر يقول هذا. ويبقى النزول المتفرق كان بأن يتكلم الله عز وجل به ويأمر جبريل عليه السلام أن ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وقال الحافظ ابن حجر وفي أخرى صحيحة لابن أبي شيبة والحاكم أيضا: وضع في بيت العزة في السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإسناده صحيح. ثم قال رحمه الله: ما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمد، لأن في بعض العلماء بينزعوا في هذا، وبناء على أن ما فيش دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، طبعا المسألة دي مما لا تقال بالرأي، فلو جاء عندنا شيء موقوف عن الصحابة هيبقى له حكم الايه الرفع، ويبقى كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب والأثر عن ابن عباس فيه مقال، فيبقى هنا المسألة حديثية. جماهير العلماء يعني سلفا وخلفا يرون ثبوت هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ويتلقونه بالقبول، ومن ثم يقولون بهذا النزول اللي هو إنزال الكتابة في ليلة القدر في السنة التي ابتدأ فيها الوحي، ويبقى ده يصدق ان هو ان انزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، لان ليلة القدر ليلة من ايه من رمضان. طبعا اللي ما بيقولوش بهذا الانزال المجمل او هذا الانزال جملة واحدة بيقولوا إن أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الذي بدأ فيه إنزال القرآن، فبقدر محذوف هنا عشان يجمع بين الآيات اللي بتتكلم على نزول القرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان، وبين أنه نزل منجما على الوقائع وعلى مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول يقول به بعض أهل العلم، ولكن يتميز القول الآخر بأنه في أثر، وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه حتى لو في مقال يسير فهو قابل للتحسين، ثم تلقي العلماء له، ثم إنه يجعل الآيات لا تحتاج إلى تقدير محذوف. والأصل في الكلام احنا بنقول عموما برضو في التفسير سنتكلم في الاستنباط الفقهي أو غيره، الأصل حمل اللفظ على إيه؟ على الظاهر، ومن الظاهر عدم تقدير محذوف. يبقى لو تردد الامر بين معنى ان احنا هنعتبر ان الكلام لا محذوف فيه وبين شيء هيحتاج الى تقدير محذوف، يبقى اذا احنا هنقول ان هو في نزول حقيقي للقرآن كله تم في ليلة القدر في شهر رمضان في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك. وده كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا هو الصحيح المعتمد. يقول وروى الإمام ابن جرير نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يقول المؤلف وبهذا يتبين أن القرآن أنزل أولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، يبقى وهذا تحمل عليه الآيات إن أنزلناه في ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم تفرق نزوله على مدى البعثات النبوية. وقد نسبه هذا القول، يعني قد نسبه الإمام السيوطي للشعبي ومجاهد والسخوي وأبي شامة وغيرهم. يقول ثانيا معنى إنزال القرآن. يقول اختلفت الأقوال في معنى الإنزال باختلاف منهج القائلين. طبعا احنا عندنا أصول الفقه والعلم علوم القرآن والتفسير كأبرز علوم القرآن وبلاغة القرآن كلها، هنلاقي عندنا مشكلة في الأثر العقدي للمصنف على ما يتبناه من أقوال. عندنا المعتزلة ينفون صفة الكلام، فهيبقى عايز يخلي الدنيا كلها إيه؟ أن الله خلق صوتا في مخلوق فسمعه النبي، مش عايز يتكلم أن الله تكلم به. الأشاعرة طبعا عارفين صفة الكلام كانت هي يعني الورطة الكبرى التي أظهرت فساد منهج المعتزل. المعتزل يقولوا كلام فيه صفصطة كتير، لا يعني يظهر بطلانه لأحد الناس ولا يظهر أنه حق، بس ما يعني دايما الجدل يجعل الإنسان بالذات الغير يعني متمرس فيه يحار أمره. هذا الرجل يتحدث عن تنزيه الله تبارك تعالى ويذكر آيات وكذا، يعني. ودايما بتيجي الورطة بقى انه كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة، ان الباطل بيصطدم بقضية ممكن تكون واضحة وبدهية واضحة لكل الناس. فالمعتزلة زعموا ان التنزيه يقتضي نفي الصفات، كانت ورطتهم الكبرى في صفة الكلام. مش معنى لان الاجماع المسلمين على ان القرآن كلام الله، فكانت هي دي الورطة اللي هم لما اصطدموا بيها، لا من باب البحث عن الحقيقة. يعني الطبيعي وارد الانسان يعني يلتبس عليه امر تحصل له شبهة، ولكن القضية هنا انه عندما يتبين له الامر عليه ان يتراجع. لا ده هم مفروض وهم جايين يدرسوا منهجهم كده، ولقوا ان مقتضى كلامهم ان يقولوا، يعني يقولوا ما فيش حاجة اسمها كلام الله اصلا، يبقى القرآن ليس ايه كلام الله العياذ بالله. فهم يعني كان ينبغي لو كان عندهم اخلاص ورغبة في اصابة الحق لما يلاقوا انهم مضطرون اذا مدوا الخط على استقامته في منهجهم في نفي الصفات انهم ينفوا صفة الكلام ومن ثم ينفوا ان القرآن كلام الله، يتراجعوا. لم يتراجع ولا حتى خافوا من الناس. احيانا تجد بعض اهل البدع عنده جلد، بعض اهل الباطل تلاقي عنده جلد وحرص عليه ويعني ونحو ذلك. والشيطان يعني تلاقي الانسان يعني كما كان عمر رضي الله عنه يعني يقول يعني اشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. الانسان اذا هداه الله تبارك تعالى الى الحق الشيطان مش بييأس، يقعد بقى يثبطه يكسله يجعله يخاف من لوم الناس. بينما اذا الشيطان ظفر به في انه يعتنق باطل على اي درجة من درجاته بقى طبعا اعظمه، والمقصود الاعظم لدى الشيطان ان يوصل يوقع الناس في الكفر والشرك والعياذ بالله. لكن حتى لو اوقعهم في بدعة تلاقيه هو مش بيمارس دوره في إثارة المخاوف واستثمار نزعات النفس في ان الانسان يتردد، بالعكس هتلاقي بقى هذا الجلد. فاستمروا على كلامهم، والأشاعرة بالطبع لم يكن يسعهم في هذه المسألة الا انهم يرجعوا القول اهل السنة. حتى في المرحلة الوسطى احنا لما نقول الأشاعرة يعني اللي يمكن الاخوه اللي متابع معانا في درس العقيده الادق نقول الكلابيه، الكلابيه ويشملوا معاهم الاشاعره والمتروديه. فهو هذا التوجه الفلسفي في اخذ المنهج الوسط بين اهل السنه والمعتزله اول من اسسها كان ابن كلاب. فالكلابيه بفروعها كان لازم في صفة الكلام يثبتوها، ولكن للأسف وجدوا أيضا أن ده هيصطدم، لأن الكلابية أو ربما الأشاعرة بقى على وجه الخصوص لما تجربة الإمام الحسن الأشعري رحمه الله أما تراجع عن منهج المعتزلة إلى منهج أهل السنة أراد أن ينظر المعتزلة بطريقته، وكان كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية معرفته بالحق إجمالية ومعرفته بالبطل تفصيلية، هو كان معتزلي فوقع في أمور يعني في أمرين متناقضين. أحد هذين الأمرين أنه وافق المعتزلة في بعض أصولهم دون أن يدري، وده بارز جدا في باب الصفات. باب الصفات منهج الأشاعرة هو صورة مخففة من منهج المعتزل. في حاجات تانية العكس بقى، راح خد طرف نقيض تماما، حتى ولو كان لما كلام المعتزلة في بعض الحق هو ما خدش بالحق ده، زي مسألة تحسين التقبيح العقليين. احنا عندنا الصواب ان العقل يدرك حسن كثير من الاشياء الحسنة ويدرك قبح كثير منها، وقد لا يدرك بعضها ولا يدرك البعض الاخر. لكن على كل سواء ما يدركه العقل او ما يدركه او ما لا يدركه، لا يوجد تكليف شرعي، لا يوجد وجوب ولا حظر الا بخطاب الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة بيسموا المسألة دي التحسين والتقبيح العقليين، وهي جواها مسألتين مش مسألة واحدة، التحسين والتقبيح والوجوب والايه والحظر. اللي احنا بنستنكره على المعتزلة قولهم بالوجوب والحظر العقليين حتى قبل بلوغ دعوة الايه الرسل. لا، الأشاعرة قال لك ومفيش حاجة اسمها ان العقل يحسن او يقبح، وبرضو استمروا في هذا الكلام لما قيل لهم انتبهوا، يعني انتوا كده بتقولوا ان التوحيد ليس حسن عقلا، قالوا ليس حسن عقلا، لم نعرف حسنه الا لما امر الشرع به. وهو حسن يعني ما هو تعريف الحسن؟ ما فيش، يقول لا يوجد شيء اسمه حسن عقلا. فلما برضو السفسطة والجدل طرحوا عليهم، طيب يعني كان يمكن ان الله يأمر بالشرك؟ قالوا كان يمكن. مسألة هتلاقيها ايه كتب الاصول برضو بتضطر نتيجة مناهج المتكلمين يقوم يطرحوا المسألة، هل يعني مسألة شكر المنعم، وهل كان يمكن ان الله ينهى عنها ويأمر بضدها؟ والعلماء الاصول الاشاعرة بيقولوا نعم كان يمكن. يبقى المهم هنا، فالأشاعرة في باب الصفات هي صورة مخففة من المعتزل. فلما أثبتوا صفة الكلام وقلنا خلاص هم كده بقى خرجوا عن يعني ربطة البدعة الاعتزال، قالوا لا، بس احنا وجدوا انه لو أثبتوا صفة الكلام ان الله يتكلم بما شاء متى شاء، يسمع جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هيهدم أصلهم في إنكار صفات الأفعال، هيضطر كده يثبت إيه صفات كتير من النزول والمجيء والاستواء والحب والبغض. ودي كده كأن أصل المنهج كله قالوا لا، ده هو كلام نفسي لا يتميز فيه أمر ولا نهي ولا خبر ولا إنشاء، وفي الآخر شيء فعلا من العسر بما كان أن تتصوره، إن كلام هو في الآخر يثبت كلاما ليس بكلام. وبالتالي ده كان ايضا بيأثر عليهم في هذه المسألة. يبقى مهم جدا واحنا بندرس هذه الامور بالذات اللي هيكون فيه اثر لعقيدة للعقائد المخالفة، في تقرير بعض المسائل نعتني جدا نرجع بالكلام لقدر الامكان الى عصر الصحابة والتابعين كانوا بيقولوا في المسألة دي ان كان لهم كلام. ولما نيجي للتحقيق والفصل بين الاقوال ننظر المحققين من اهل السنة اختاروا ايه، لان ممكن يكون اختيار حد يعني من فطاحل العلماء في بابه، بس هو في المسألة دي حيراعي انه عقدته الأشعرية مثلا او نحوها. الاهم من العلم اللي مهم جدا يعني فعلا ننظر فيه لهذا الامر علم بلاغة القرآن، لان هو علم يعني أسسه البقلاني رحمه الله، وبالتالي العلم ده يعني هم الأشعرة بيقولوا احنا اللي عملناه يعني، فبصمتهم فيه واضحة جدا. طبعا يعني الجهود البقلاني في هذا الباب جهود عظيمة جدا، ويعني نفع الله به نفعا عظيما، وإلى الآن كل من يتكلم في إعجاز القرآن من الناحية اللغوية، وده الإعجاز الرئيسي زي ما هنيجي في فصل لما بنقول إعجاز يعني البشر عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن، بنعني به الإعجاز اللغوي، بينما في مظاهر عظمة للقرآن تدل على أنه من عند الله، عظمة التشريعية وصدق الأخبار، لكن التحدي اللي هو كان البشر ينفع يجيبوا زيه لو كان هذا كلام البشر أو الذي تحداهم الله به أن يأتوا بمثل في بلاغته وفصاحته. ولذلك لما جينا أسألوا فين البلاغة والفصاحة دي احنا مش شايفينها، تصدى لهم البقلاني رحمه الله ويعني أرشدهم إلى شيء من هذه الفصاحة. وما زالت الأمة يعني جيل بعد جيل يضيفون يعني ايه بيان لهذا الأمر حقيقي. يعني الكلام ده مستقل إن شاء الله تبارك. يقول معنى إنزال القرآن، بس كان الغرض اللي هنا التنبيه إن احنا في كثير من العلوم يعني نحتاط جدا، إذا كنا يعني من المسائل الأثر اعتقاد المؤلف أو المحقق اللي احنا بنقرأ أو بننظر في رأيه أثر اعتقاده على بعض المسائل لها بعد عقدي. يقول اختلفت الأقوال في معنى الإنزال باختلاف مناهج القائلين، ومن ذلك يعني قول الإنزال أن الملك تلقفه روحانيا من الله. ليه اللي بيقول كده ايه؟ عايز يأول صفة الكلام، مش عايز يقول أن الله تكلم، فيقول أن الملك تلقفه روحانيا من الله وينزل به إلى الرسول. ومنها أن الله ألهم جبريل كلامه في السماء وأداه جبريل في الأرض وهو يهبط في المكان. ومنها أنه إنزاله إيجاد الكلمات والحروف الدالة على المعنى. كل دي فروع منهج الأشاعرة اللي بيثبتوا شيء عجيب كده صعب أو مستحيل تصوره، أن كلام الله القديم شيء في الأزل لا يتميز فيه حرف عن حرف ولا صوت عن صوت ولا يعني أمر عن نهي ولا خبر عن إنشاء. طب وبعدين يعني أنت أثبتت إيه كده؟ فبيرجع تاني الخلق القرآن في الواقع، الكلام اللي هو قاله بتاع الكلام القديم ده لا علاقة له بقى بإنه يعني إيه إن الملك سيتلقفه روحانيا. يبقى أنت بتتكلم هنا أن يخلق الله في نفس الملك المعنى، ما قلتش ان الله ايه تكلم به فسمعه الملك، لان انت اللي ولا ما هو اصلا يعني احنا اثبتنا لكم حاجه تقولوا بيها ان القران كلام الله بس كده. يعني عارف هي حيله يعني لا تنجلي على احد، بس خلاص انا اثبتت لك حاجه. ايوه في كلام لله، نعم كان على بعضه كده، التوراه على الانجيل على القران على الاحاديث القدسيه على ما يقوله الله للملائكه، كل الكلام ده كان على بعضه في حاجة اسمها الكلام على وفق زعمهم، يعني في حاجة اسمها الكلام النفسي مش متميز فيها حاجة عن حاجة. طيب كلمنا على القرآن بقى، حالي بيتكلم على خلق القرآن ليه؟ هيقول ان الملك تلقفه ايه روحانيا، هيقول ان الله خلق الكلمات التي تعبر ذلك. وتلاقي بقى معارك بينهم، هم هيسموا القرآن المتلو المكتوب في المصاحف هيسموه عبارة عن كلام الرب، ولا هيسموه مش عارف دلالة عن كلام الرب، والفرق بين الكلمة، وتعاركوا عركة كبيرة جدا. وهو يعني في الآخر انت اثبتت لي شيء قديم في الأزل لا يفيد شيئا، إلا ان لما نيجي نسألك هل القرآن كلام الله تقول نعم، عشان تهرب من حتة ايه الورطة الكبيرة قوي اللي المعتزلة واقعين فيها، ان لما نقول لهم القرآن كلام الله يقولوا لا مفيش حاجة اسمها كلام الله اصلا، لا القرآن ولا غيره. نعم كويس. يقول نفس الامر هنا، ان يحفظه الملك من اللوح وينزل به فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ان مما يذكر أن جبريل نزل بالمعاني دون الألفاظ، كل دي طبعا متأثرة أو هي تعبير عن عقيدة الأشاعرة في أنهم لما أثبتوا الكلام كصفة لله أثبتوا الكلام نفسي قديم بالهيئة اللي احنا قلناها ديت، وبالتالي لما بيجي يتكلم على القرآن بيتحاشى يقول كلمة خلق، بس هو في الآخر يحدثنا عن شيء مخلوق في النهاية. يقول والصواب أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل منه ونزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، فالمنزل هو الحروف والمعاني معا، لما رواه ابن أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي تكلم ماشي، وإذا ده إيه أشياء تحدث في زمانها. سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. كل أهل السماوات يصعقون، فولا يعني لم يمكن لا تبارك تعالى من القدرة على سماع هذا الصوت. جبريل عليه السلام يسمعه على وجه التفصيل ثم ينزل يخبر به أهل السماوات. حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ ما عرفوا إن إيه، إن الله تكلم وتكلم بصوت، ولكنهم يعني يعجزون، يعني ما أمكنهم الله منه إلا أن يميزوا أن الله تكلم بصوت حتى يسمعه جبريل عليه السلام فيخبره لهم، فيقولون ماذا قال ربك ماذا. طبعا هنا دايما زي كده برضو حديث إيه الـ الـ الـ فيقول ماذا قال ربك، فيقول الحق الحق، فيقولون الحق الحق. وعند البخاري بنحوه، يعني الفرق في رواية البخاري قال إذا قضى الله الأمر، وفيه أيضا قالوا ماذا قال ربك. الحديث ده يعني شبه برضو ما حديث الجارية في أهل السنة يستدلون به على علو الله تبارك وتعالى. الجارية يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر هل هي مؤمنة أم لا، لينظر هل تجزئ في عتق رقبة مؤمنة أم لا. فسألها عن معنى الشهادتين، قال أين الله، يعني هي تعرف الله أم لا، من أنا؟ فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت، قالت أنت رسول الله، قال فأعتق فإنها مؤمن. الأشاعرة بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا أنهم يخترعوا تأويلات للحديث، لكن في مسألة يحتاجوا يتدبروا فيها، أنتوا منهجكم ما تظنونه الحق، ما تيجي تعرضوه كده على العقل والمنطق، ينفع عندكم حد يقول أين الله؟ أنتوا تقول ده منكر. طب ينفع حد يقول أن الله في السماء؟ لا، بتقولوا اخترعوا أن البنت على قدر فهمها. طب يا أخوانا هي مش هي اللي ابتدرت بالسؤال ده، لو هي ابتدرت بالسؤال لم يكن من الجائز أن احنا نحمل أن نسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم اضطر أن يجيبها بإجابة باطلة، بل هي كفر عندكم لأنه مش قادر يفهمها. أنت ممكن تخاطب الناس على قدر عقولهم بس بما ليس بما يؤدي إلى الكفر، يعني أنت تشرح له القدر اللي هو فهمه من الحق، يبقى الكلام حق لكن ليس فيه كل الإيه؟ كل التفاصيل. لكن إن حد عشان طفل صغير لو سألك سؤال تجيبه بعقيدك، طب هم هل يستجيزون إن إحنا لما يسأل الأولاد لو سألونا أين الله نقول لهم في السماء كما هم يقولون أن سنفع على هذا فعلاه، لأن الأطفال مش هيفهموا إلا كده. طب نفهم الكلام ده للأطفال؟ لا، ده هو من أول يعني أولى ابتدائي بيكتب له إيه، والله لا لا مش يعني منزع عن المكان وباختلاف العبارات اللي يقولون. طب أنتم ما عملتوش ليه كما تقولون أن سلام فعل؟ بل القضية هنا هو لو هو القضية من السؤال مشكل قوي كده، سؤال مستحيل الأطفال يفهموه، هو هل يليق أن أنا أروح أسأله للطفل وبعد ما أسأله له أقع في حيز بيص فاضطر أجاوبه إجابة باطلة، أو هو يقول لي إجابة باطلة فأقول له كمان كده صح، أنا اللي ابتدرت السؤال وحيبقى السؤال أنا شايفه مفروض ما يتسألش، ولو الطفل سأله هتورط يبقى كلام عجيب. نفس الأمر هنا، يعني أنت هنا القضية هيقعدوا يعني إيه يعني يجتهدوا في إيجاد التأويلات. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذا الأمر التفصيلي من التكلم الله عز وجل بالكلام وسماع جبريل عليه السلام للكلام سماع الملائكة للصوت، ولكن يحتاجون أن يعرفوا الكلام هذا الكلام، هل يعني هل لو كان لا يجوز إثبات صفة الكلام على هذا النحو اللي تركت عليه. لماذا يذكره بهذا التفصيل؟ يعني أحيانا دعوى المجاز التي يدعونها في كثير من الصفات بتبقى غير ممكنة عقلا لا يليق. إن هذا الذي يذكرونه يذكر من ممن يريد بالناس أن يعلمهم وأن يبين لهم وأن يجلي لهم الأمور، لا. فطبعا مهم أن الصواب الذي نعتقده كما ذكرنا هو هذا المذكور في هذا الحديث عند البخاري وغيره. فإذا فإنزال القرآن يعني أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. كتابة ما في لوحة محفوظ، الله أعلم بكيفياته، لكن تكتب في كل شيء مقادير الخلائق، وفيه القرآن مكتوب والتوراة والإنجيل وكل. ثم أنزل الله عز وجل هذه الكتابة في صحف أخرى لا ندري نسخت منها، فنزلت إلى السماء. ثالثا، تنزيل القرآن منجما، قل تنجيمه، يقول في تنجيم القرآن. يبقى ده نزول القرآن جملة واحدة ذكرناه، ثم نزوله منجما. قل في تنجيم القرآن وتفريق نزوله حكم وفوائد منها: واحد، تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلا شك أن في تفريق النزول استصحابا للوحي وتجددا له على مدى الأعوام، مما يبعث اليقين ويجدده باستمرار مع تقلب الأحداث والصعاب من تكذيب ومراء وصد، يؤكد هذا ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من حزن عند تأخر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. الثاني، الإجابة على السؤالات كما في قصة الملاعنة، وحل المشكلات كما في قصة الإفك، وهذا لا يمكن في حال نزوله دفعة واحدة. الثالث، التصويب والتربية كما في قصة أسرى بدر وفي يوم حنين ويوم أحد. الرابع، توجيه الدعوة ونقل خطواتها كما في تدرج الدعوة من السر إلى الجهر، والصدع مع كف الأيدي إلى الإذن بقتال المحاربين إلى قتال المشركين كاف. يعني طبعا يعني قدر الله تبارك تعالى أنه الجيل الأول، الجيل الصحابة رضي الله عنهم، يجتمع له أعلى أسباب فهم القرآن وأعلى أسباب فهم الإسلام، من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن عليهم، من رؤيتهم لتطبيق القرآن، وهكذا لا يكون كي يكونهم حاملة القرآن بعد هذا. احنا تخيل مثلا حاجة زي المثال اللي هو ضرب بالمثال هنا، مراحل تشريع الجهاد. احنا الآن لدينا القرآن بعد أن تم نزوله بفضل الله، والسنة يعني بعد أن تمت وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنبذل مجهود كبير عشان نستحضر ونفهم انه كان في مرحلة صبر وكف الأيدي، في مرحلة إذن بقتال من يقاتل، في أمر بقتال من يقاتل، في أمر بقتال المشركين، وإن لا تم هذا الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بلا شك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأكمل والأتم إنه تنزل الآيات الخاصة بالمرحلة فيتقنها الصحابة ويعرفونها ويطبقونها، ثم تنزل الأخرى فيتقنوا علمها ومعرفتها ويطبقونها. فكان يعني هذا يعني هيأه الله تبارك تعالى للصحابة رضي الله عنهم في أنهم ينتقلوا بالتطبيق في هذه المراحل كانوا أكثر علما بها وأكثر إتقانا لها وأكثر معرفة بها، واستطاعوا بعد ذلك أن ينقلوا لمن بعدهم الأحوال التي عندما تغيرت معها الأحكام المناسبة لها. طبعا المثال بتاع مراحل تشريع الجهاد هيجي معانا تاني، احنا بنتكلم على النسخ وانه هذا ليس نسخا ولكنه نسخ، وانه تتغير الحكم تغير الاحوال مع بقاء الحكم الاخر مشروعا اذا عادت الاحوال المناسبة له. من الأسباب كشف كيد المنافقين والكفار، من فوائد نزول القرآن منجما. أيضا الخامس كشف كيد المنافقين والكفار. الثالث إعطاء الآيات بنزولها مفرقة حقها من التلاوة والانتشار والتدبر قبل نزول ما بعده، يعني ده بصفة عامة. ومنه الأشياء اللي لها مراحل يعني لسه قايلين عنها، لكن هو بصفة عامة إعطاء الآيات حقها من التدبر والعمل بها. يعني وهذا يقول وما كان ذلك ليتيسر من نزول القرآن جملة واحدة، قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السابع استمرار التحدي والإعجاز، وطبعا أبلغ في التحدي أن يكون القرآن يعني بيتحدى، يعني كان اللي نازل مجموعة صور من المفصل وينزل التحدي وبعدين القرآن يعني ينزل منه تاني والتحدي قائم. خد بالك هنا الطرف المكذب بيدعي ايه؟ يدعي ان القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له طيب اذا مما يزيد في اعجاز القرآن او مما يبين استحالة ان يكون القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، كأن كلام كتير من الباحثين وبعضهم لم يدخل في الاسلام، بيقول احنا لو بنتكلم من ناحية العلمية الموضوعية صعب انه على مدار هذه الاعوام بينزل القرآن، وكمان مش بينزل بان المصحف يتلى او بترتيب النزول، لا ده تنزل الاية ان توضع هذه بعد هذه وقبل تلك، وفي الاخر تقرأ القرآن تجد مؤتلف وتجد يعني آياته يأخذ بعضها بزمام بعض، وتلاقي انه على مدار طول الفترة يعني الناس جربت في حتى في اللي اعادوا كتابة التوراة والانجيل كيف اضطربوا مع انهم قاعدين قاعدة واحدة، يعني الكتابة في البشر عندما يكون بيكذب كيف يضطرب، لكن مع طول الفترة القرآن بنفس البلاغة عجز الناس عن معارضته قائم، الآيات يصدق بعضها بعضا والآيات تنزل في مواطن فتبقى في الآخر بعدما تضاف الآيات الجديدة التي نزلت تقرأ الصور فتبقى على ما هي عليه من البلاغة والترابط وانسياب المعاني إلى غيرها. أيضا من فوائد هذا تدرج التكليف بما ييسر على الناس الإيمان بالرسالة والاستجابة لشرائعها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن عراقيا سألها أي الكفن خير، قالت ويحك ما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. طبعا إيه واضح هذا من المتكلفين يعني. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه. أنا كان هنيجي الكلام على أو تكلمنا المرة الفاتحة على الكلام على المصاحف، وإنه الصحابة إلى أن ألزمهم عثمان كان كل واحد له مصحف. الأثر ده مما يستدلون به على أن عائشة رضي الله عنها كان مصحفها مرتب على النزول على وقت النزول بترتيب النزول، لأنه هو إيه طلبوا منها عشان ينسخ عليه. طبعا المقصود هنا نزول الصور طبعا، لأن ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة بالإجماع توقيفي. وفي الجملة عشان كده بنلاقي في المصاحف بيقولوا لنا الصورة دي نزلت إيه قبل كذا وبعد كذا، بيذكروا للصورة ترتيب نزول. في الجملة بيبقى يا إما يعني بداية الصورة أو على الأقل معظمها بيبقى معروف هو نزل إمتى في مناسبة إيه أو نحو ذلك، فكأنه كان عايز. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إلى أن ألزمهم عثمان، وكان الإلزام ده في الأول محل اجتهاد، وبعض الصحابة شايف أنهم يعني عنده لا يخشى عليه الفتنة، حافظ القرآن، عارضه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وبعض أهل العلم بيذكر أن ما ورد في الحديث من أن صلى الله كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان في كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه عرضه مرتين، انه كان كل عرضة من دول بيتبعها عرضات من حفاظ الصحابة يعرضون حفظهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد هنا انه كان حفاظ الصحابة يعني طبعا متفقون مع عثمان رضي الله عنه في عمل شيء للعامة سدا لذريعة الاختلاف، لكن بعضهم كان يرى الاحتفاظ بالمصحف لنفسه، ولكن لم ينخرم الجيل حتى حدث الإجماع على الالتزام بمصحف إيه عثمان رضي الله عنه. وبدأت يعني كل بقى البلدان، احنا قلنا ان هو نسخ لمدائن المسلمين الكبرى لكل بلدة نسخة، وبدأوا هؤلاء ينسخون لأنفسهم نسخا، كل قارئ بينسخ لنفسه. وكأيضا بدأوا يضبطوا وصف الرسم، يعني ايه يحكوا وصف الرسم وصفا، انه الصحابة كتبوا هذه الكلمة كذا بالرسم الفلاني وكتبوا هذه بالرسم الفلاني. طبعا الموضوع اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت بالتفصيل، وكان فيه جزئية يعني انت سألت فيها شوية في يعني مسألة السبعة أحرف، واحنا لسه هيجي الكلام على الأحرف هنرجع لها تاني. بس يعني الجماهير أهل العلم على أن برضو خلافا للبقلاني، والبعض يقول له علاقة شوية بالإيه بعقدته في الكلام، بس مش لا يظهر لي هذا قوي انه ده تأثر بعقدته بقدر ما هو ظن ان في هذا صون للقرآن. لكن الكلام على ان جماهير اهل العلم على ان الاحرف السبعة كانت رخصة، وانه كان الاولى منها الحفاظ على رسم واحد، وبالتالي هذا الرسم بقي فيه لغة قريش وما احتمله الرسم من الأحرف الأخرى. وحتة برضو المصاحف التي فرقت في البلدان جزما ما كانتش تستوعب كل الأحرف. ليه؟ ببساطة لو شفنا الروايات اللي فيها من الصحابة لما كان في سبعة أحرف وحد سمع من الآخر غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي يمكن 20-30 موطن مش موجودين خالص في الرسم العثماني بكل إيه بكل النسخ اللي أرسلت للبلدان. يعني جزما هناك إيه أشياء كان يقرأ بها، ألفاظ كان يقرأ بها ولم يستوعبها الرسم لا في أي نسخة من النسخ. بل الأصل إن عثمان رضي الله عنه قصد إلى أن النسخة اللي يرسلها للبلدان تكون متطابقة، قالوا إلا ما غلب على ظن يعني الصحابة رضي الله عنهم إن هذا سيؤثر في الحكم وسيفيد حكم، أو بعض الأمور التي تركوها لتبقى الأمة يعني لديها قدر من تاريخ هذه الرخصة لشكر الله عليها، فأبقوا بعض الحروف اليسيرة اللي ما كانت موجودة في بعض القراءات مش موجودة في البعض الآخر فنوعوها في المصاحف. لكن المهم يعني ده هنرجع له تاني لما نتكلم على الأحرف. الشاهد هنا ان الأثر دوت يستدل به البعض على ان الصحابة كان لهم مصاحف، ما عندناش مشكلة. والخلاف برضو لان المستشرقين بيتكلموا في الموضوع ده كتير، الخلاف اللي حصل في اول الامر ان قراء الصحابة بعضهم كان يرى انه غير مخاطب بتوحيد الرسم العثماني لانه هو نفسه احد المراجع، هو يعني من الحافظة ومن كتبة الوحي وممن راجع على رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن استقر العمل فيما بعد ذلك على انه لا يجوز حتى لمن هو حافظ ومتقن انه يكون معه كتابة للمصحف على خلاف الرسم العثماني، وكان هذا اخر ما استقر عليه الامر، وهذا مما حفظ الله به الـ يعني كتابه. فهو هنا بيقول لعائشة رضي الله عنه عايز مصحفها، فيبدو ان مصحفها كان مرتب على اسباب النزول. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. يعني قالت وما يضرك على أي قرأت قبل، يعني قرأت إيه قبل إيه، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل أو صور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم. يبقى إذن يعني الأثر ده في ان عائشة رضي الله عنها بتبين بعض فوائد نزول القرآن ايه منجما، وان كان الأثر نفسه بيدخل معانا في حاجات كتير، لان كما ذكرنا المستشرقون ثم تلامذهم من العلمانيين وغيرهم يروحوا يدرسوا كتب التراث عشان يطلعوا منها شبهات. يقولك فين بقى ما الصحابة كل واحد احتفظ بمصحفه، وأين ما تقولون لا. هو هنا استكمال هذه الجزئية عشان تكون واضحة تماما، القرآن إلى يومنا هذا الأصل فيه أنه السماع وليس الكتابة، الكتابة معضدة. يبقى القرآن أخذه الصحابة بالسند، النسلم أخذه عن جبريل عليه السلام والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي برضو لما اتكلمنا في جمع عثمان رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، زيد بن ثابت رضي الله عنه لما وجد طلب الآيتين فلم يجدهما فوجدهما عبد خزيمة بن ثابت الأنصار، ده كله هو بيدور بإيه؟ إيه المرجع؟ الحفظ. وبعدين بيقول فين الكتابة؟ فدي كانت موجودة في مصحف أبي بكر. طب والآن أنا عايز حد يكون يجي يقولها لي غيره بقى وغير اللجنة اللي معاه، يكون يجي حافظها وكتبها عشان ناخد كتابته كنوع من الإيه؟ من مزيد من الافتثاق. عدل اهو شفتم هو هي كانت مفقوده، ما كانش هو دور عليها، هي موجوده في صدري وفي صدر كل الحفاظ. والاصل في القران الايه؟ حفظ السطر. والكتابه معضده، كانت معضده بدرجه ما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا ان هم محتاجين درجه اعلى فعلها ابو بكر رضي الله عنه، لا محتاجين درجة أعلى. فعلها إيه عثمان رضي الله عنه. الأمة أضافت بعد كده بقى النقط والتشكيل والحاجات دي، وكل دي معضدات للإيه للحفظ، لحفظ الصدر. وعشان كده بيقولوا طيب بعض المستشرقين قلنا فين بقى النسخة الأولى من المصحف الإمام، إذا كانتش مش موجودة يبقى أنتوا كده عندكم مشكلة. هو هنا بيرجع لإيه؟ لحاجة في تاريخهم هم، إنه كانت الحاجات كلها كتابة، وبالتالي إيه المرجع؟ أقدم نسخة موجودة من أي كتاب. حتى احنا دلوقتي لما بنتعامل نقول كتب الأئمة فبنقول إيه النسخ الخطية الموجودة في المجال. فهو هنا ده في كلام البشر اللي عندهم دايما القضية هو علم مكتوب النقل فيه بالإيه، فبيقول هو فين أقدم نسخ، ومع هذا لا يكاد يوجد في علوم الدنيا ولا في علوم الدين عندنا ولا عند غيرنا إنه النسخة التي كتبها المؤلف بخطيته، بل غالبا يعني المؤلف بيملي من كشاكيل مثلا، وبيبقى اللي بنلاقيه بعد كده ايه الاملاءات. هو ممكن بعد ما خلص املاء الكتاب وهو كان عمال بقى يزود وينقص تخلص من دي، او ممكن نلاقيها موجود يعني. فاذا في الامور اللي الاصل فيها الكتابة بنقعد ندور ايه اقدم نسخة مكتوبة، لكن احنا هنا عندنا القول الاصل في ايه حفظ الصدر. فالامة ما كانتش معنية ان النسخة المكتوبة اللي جاية دي لها قيمة بقدر ما هم عايزين ينسخوها، هم حافظين وينسخ ويبقى دي نسخته، وده ينسخ ويبقى دي ايه النسخة الاصلية، ملهاش مزية على غيرها في حسهم وعرفهم، بالذات ان ما كانش في تقدم في الورق، صناعة الورق والتجليد وخلافه، اللي هو انه لما يحب يحتفظ بنسخة. الكلام ده نشأ بعدين متأخر، وبالتالي يعني القضية هنا الاصل في حفظ القرآن حفظ الصدر، وهو منقول بالتواتر الكافة عن الكافة، والكتابة معضدة، والكتابة قعدنا ننقلها شيئا فشيئا فشيئا. اللي يدل هو بيقول لي فين الاصل للمصحف الامام، نقول له اللي يدل انه هو كان موجودا وكان واحدا ان الملايين او المليارات بقى معرفش يعني مليارات المصاحف، اكيد مليارات، مليارات المصاحف الموجودة دلوقتي كلها متطابقة، تبقى هي نسخة من الاصل اللي انت عايز تشكك فيه ده. انت لو شككت في وجوده يبقى كان لازم الاقي دلوقتي ايه اختلافات، اذا لا هو موجود، وان كان الامة في ذلك الوقت ما كانش لسه حاجة اسمها المخطوطات، كان فيه ان القرآن يحفظ بالصدر والكتابة معضدة. الجديد ايه؟ لا ما تكتبش لنفسك بالرسم اللي يعجبك، او لا كان الجديد التزم بقى. فكل خلاص راحت لهم نسخة، ايه اللي حصل؟ قراءهم كل واحد نسخ لنفسه نسخة منها، ثم هذا القارئ وهو بيعلم تلاميذه بيديهم ينسخوا، والتزم الجميع بدليل انه استقر هذا الرسم الى ان ظهر عصر الطباعة، فبدأ طبعا خلاص استقر وبقت الطباعة يعني بتغني عن يعني ان حاجة كل واحد منه ينسخ لنفسه مصحفا، لكن الى هذا العصر كانت الأمة كلها بتنسخ عن هذا الأصل. وكمان إيه وصفة، وده مما لا يوجد في كتاب، إن الرسم موصوف، إن مصحف عثمان النسخة اللي كانت عند أهل المدينة مكتوب ألف لام ميم مكتوبة بالهيئة الفلانية كذا، فلا يوجد هذا نق وصف الرسم لم يفعله أحد مع كتاب، ولم تفعله أمة مع كتاب لها. فعندنا مع أن الأصل هو الإيه حفظ الصدر، زودنا عليه الكتابة ووصف الكتابة. وده كله يا شيخ ده يعني ما قدره الله. لا لا لا. لا، الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ القرآن، فسيبقى القرآن كما أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تقرأه الأمة. إزاي بقى؟ بحفظ الصدر وبالكتابة وبالنقط وبالتشكيل وبالتسجيل الإذاعي، لكن قدر الله لكل جيل ما يساعده على حفظ القرآن. لكن في البداية والأصل اللي معايا من الأول للآخر حفظ الصدر، وده الأصل وده العمدة، وكل الحاجات دي بتبقى إيه؟ معضدة. طيب احنا كده خلصنا المبحث الرابع في كيفية نزول القرآن.